بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل في التناقض. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر خفي، فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله، وإن تكن محصورة بالصور فقد بضد صورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقضها سالبة جزئي، وإن تكن سالبة كلية فنقضها موجبة جزئية. إذا قال الناظم رحمه الله: فصل في التناقض. فصل في التناقض، يعني ماذا سيتناول في هذا التناقض؟ سيتناول فيه تعريفه ثم أحكامه. تعريفه هو قوله: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر وقفي، هذا تعريفه. وأحكامه هو ماذا؟ قوله: فيما بعد، فإن تكون إلى آخره، هذا أحكامه. إذن سيتناول شيئين: التعريف والأحكام. وهذا الفصل شرع في ماذا؟ في أحكام القضايا، لأن قال في أول في الباب الذي قبل هذا: باب في القضايا وأحكامها. تكلمنا عن القضايا، تعريف القضية وأقسام القضية، الآن سنتكلم على أحكام القضية. من أحكامها التناقض، من أحكامها التناقض. والتناقض يعني لماذا عقدوا هذا الفصل؟ قال سعيد قدورة: أن المقصود هنا من هذا العلم، أن المقصود من هذا العلم اكتساب المطالب التصديقية المجهولة، وكان في بعض المواضع لا يتوصل إلى إقامة الدليل على الشيء المقصود، لكن يمكن إقامته على إبطال نقيضه وعلى صدق عكسه، وإذا بطل أحد النقيضين تعين الآخر، وكذا إذا صدق أحد العكسين تعين صدق الآخر، لأن كل منهما ملزوم لصاحبه، وصدق الملزوم يستلزم صدق لازمه. انتهى. معناه بالكلام يعني أنه قال يعني المقصود من هذا العلم شنو هو؟ القياس، المطالب التصديقية، مفهوم، هذا هو المقصود، ياك ها، وهي تكون مجهولة. فإذا عجزت عن أن تقيم الدليل على شيء، ماذا تفعل؟ تقيم الدليل على عدم وجود نقيضه. إذا تريد أن تثبت شيئا، ماذا تفعل؟ ما لقيتيش الطريق هذه أنك تثبت واحد الحاجة، اش غدير؟ غتثبت أن النقيض ديالها ما كايناش، مفهوم؟ بغيتي تثبت أن هذه ما كايناش، اش غندير؟ غنثبت أن النقيض ديالها كاين، لأن إذا ثبت أن النقيض ديالها كاين يعني هي راه ما كايناش، وإذا ثبت أن النقيض ديالها ما كاينش هي راه كاينة، مفهوم؟ هذا هو المقصود. لأن في باب المناظرة مثلا أريد أن أثبت لخصمي أن هذا الشيء موجود، فماذا ولكن ليس لطارق، ماذا أفعل؟ أثبت أن ناقضه غير موجود، مفهوم؟ هذا المقصود بالتناقض. وكذلك في العكس، العكس بخلاف التناقض، تناقض تثبت أن هذا غير موجود ليثبت لك أن هذا موجود، العكس لا، تثبت أن هذا موجود ليثبت لك أن عكسه كذلك موجود، أو تثبت أن هذا غير موجود لتثبت بأن عكسه غير موجود، هذا هو الفرق بينهما. لذلك قال يعني دابا فهمتوا، نعاود نقرأ الكلام ديالو. قال أن المقصود من هذا العلم اكتساب المطالب التصديقية المجهولة، وكان في بعض المواضع لا يتوصل إلى إقامة الدليل على الشيء المقصود، لكن يمكن إقامته على إبطال نقيضه وعلى صدق عكسه، وإذا بطل أحد النقيضين تعين الآخر، وكذا إذا صدق أحد العكسين تعين صدق الآخر، لأن كل منهما ملزوم لصاحبه، يعني العكس، العكس مع العكس هو ملزوم لصاحبه، يعني الذي عكسته، لأن كل منهما ملزوم لصاحبه، وصدق الملزوم يستلزم صدق لازمه. إذا قال الناظم رحمه الله: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. تناقض هذا تفاعل يعني يكون بين اثنين من النقض، وهو الإبطال والهد والحل، تناقض أي تفاعل. قال قصار رحمه الله: وهو تفاعل بين اثنين من النقض، وهو الإبطال والهد والحل، يعني التناقض يكون بين النقيضين، تناقض هذا ينقض هذا وهذا ينقض هذا، وتفاعل بين شيء بين شيئين. إذا تناقض تعريفه هو ماذا؟ وخلف القضيتين، خلف أي اختلاف، وهذا اسم مصدر، أي اختلاف القضيتين، اختلاف القضيتين في ماذا؟ اختلاف القضيتين في كيف. والمقصود بالكيف، هناك الكيف وهناك الكم، هناك الكيف وهناك الكم، الكم هو الكلية والجزئية، والكيف هو السلب والإيجاب. مر معنا، ها مر معنا السلب والإيجاب. السلب والإيجاب يعني السلب يعني فاش كيكون النفي، والإيجاب ما كاينش النفي. هذه تسمى بماذا؟ الكيف، يسمى بالكيف. السلب والإيجاب يسمى بالكيف، والكم والكلية والجزئية تسمى بالكم، بالكم. قال ابن القاضي مجيبا أمير وقته عن الكم والكيف، يا عن الكم الكيف، أمير وقته وأحمد الذهبي السعدي، قال: يا سائلا طبعه للعلم منحرف، وقلبه بصلاح الناس مشغوف، الكم كلية جزئية ذكر، والكيف للسلب والإيجاب معروف. الكم كلية جزئية ذكر، والكيف للسلب والإيجاب معروف. إذا الكم ما هو؟ الكم هو الكلية والجزئية، والكيف هو السلب والإيجاب. لما قال تناقض الخلف القضيتين في كيف، المقصود به السلب والإيجاب، يعني أن هذه القضية تكون موجبة لا بد أن تكون الأخرى ماذا؟ سالبة. ليسمى هذا تناقضا، لا بد أن تكون واحدة ماذا؟ سالبة والأخرى موجبة. بحال زيد لا زيد، فوق هنا المفرد، ولكن احنا نتكلم هنا على تناقض القضيتين، لا نتكلم على تناقض المفرد. لذلك خلف القضيتين ماذا خرج؟ خلف المفردين، ها خلف المفردين، او خلف القضية مع المفرد، الى اخره مما سياتي معنا من المخرجات. اذا المقصود هنا اختلاف القضيتين في كيف وكذلك، هنا اي وفي كم كذلك، وفي الكم كذلك. فهم لأنه سيأتي معنا أنه سيقول: وإن فإن تكون فإن تكون محصورة بالصوري فنقض بضد صورها المذكور. فهم ها، وإنما ذا اقتصر على الكيف لأنه هو الذي يضطرد فيها كلها. فهم علاش ذكر الكيف بوحده؟ لأن كاين فيهم كاملين، سواء في المهملة ولا في الشخصية ولا في الكلية ولا فاش في الجزئية. لكن الاختلاف بالكم ما كاينش في المهمله وما كاينش في الشخصيه، كاين فاش في الكليه وفاش في الجزئيه. لذلك اقتصر في التعريف على ما يشمل الكل، الذي هو الكيف، الذي هو الكيف. قال الباجوري رحمه الله يعني مبينا هذا الكلام لما قال في كيفين، قال: اي وكذا في الكم، اعني الكليه والجزئيه، ان كانت القضيه الاصليه مصوره كما سيذكره المصنف بقوله: وان تكون محصوره بالصور. وانما اقتصر على ذكر الكيف هنا لماذا؟ لاضطراده في جميع القضايا حتى الشخصيه والمهمله، بخلاف الكم كما هو الظاهر. اذا قال: خلف القضيتين في كيفين، اذا لابد ان تختلفان، واحده سالبه والاخرى موجبه. ثم قال: وصدق واحد امر قفي، وصدق واحد هنا من باب الاكتفاء، أي وصدق واحد وكذب الآخر، وصدق واحد وكذب الآخر أمر قفي. إذا لا بد أن تكون قضية صادقة والأخرى كاذبة، لا بد أن تكون واحدة صادقة والأخرى كاذبة. كقولك مثلا كل إنسان، مثلا إذا قلت كل إنسان حيوان، ثم تقول بعض الإنسان ليس بحيوان، كل إنسان حيوان، صادقة ولا ما صادقة؟ صادقة، كل إنسان حيوان صادقة. بعض الإنسان ليس بحيوان كاذبة، إذا لابد أن تكون واحدة صادقة والأخرى كاذبة، أن تكون واحدة سالبة والأخرى موجبة، والأخرى موجبة. قال: وصدق واحد أي وكذب الآخر أمر قفي. ثم قال: فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل. هنا بدأ بالتفصيل، هنا الفاء هنا تفريعية أو فصيحة، تفريعية يعني يتفرع عن التعريف ماذا؟ كذا وكذا، يتفرع عن التعريف أنه يجب أن تكون واحدة صادقة والأخرى كاذبة، واحدة موجبة والأخرى سالبة، ماذا؟ يتفرع عن ذلك ما سيذكر، أو أنها فصيحة، أي إذا أردت أن تعريف أمثلتها فكذا وكذا. فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل، يعني إذا كانت القضية شخصية، ما معنى شخصية؟ لازم معناها الذي يكون موضوعها مشخصا معينا، الإنسان، أو زيد مثلا، زيد قائم، موضوعها مشخص معين وهو واحد هو زيد. إذا فإن تكون شخصية أو مهملة، ما معنى مهملة؟ ليس فيها صور، مثلا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، هذه قضية حملية مهملة ليس فيها صور. قال: فنقضها بالكيف أن تبدله، إذن كيف تنقض؟ بتبديل الكيف، إن كانت الأولى موجبة الأخرى تكون سالبة. فتقول في نقض زيد قائم، زيد ليس بقائم، أو ليس زيد قائما، زيد قائم ليس زيد قائمة، زيد قائم وحدة لا بد أن تكون واحدة صادقة والأخرى كاذبة. المهملة مثلا، الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، بماذا ستنقضها؟ ليس الإنسان بحيوان، ليس الإنسان بحيوان، لكن ليس الإنسان بحيوان، لكن الصحيح أن نقيض المهملة ليس فقط بنقد الكيف، وإنما نقيض المهملة كلية تناقضها في الكيف، تخالفها في الكيف. علاش قلنا ذلك؟ لأن داز معنا أش أن المهملة في قوة الجزئية، هذه قاعدة، أن المهملة في قوة الجزئية. إذن إذا كانت في قوة الجزئية، كيف سيكون نقيضها؟ كلية. إذن لا بد أن يكون نقيضها ماذا؟ أن تكون كلية مخالفة لها في الكيف. إن كانت الأولى موجبة تكون الأخرى سالبة، وإذا كانت سالبة تكون الأخرى موجبة. إذن هذا هو الصحيح الذي سيذكره كذلك الشارح. ثم قال: وإن تكون محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، يعني إذا كانت فيها سور كلي أو جزئي فإن نقيضها يكون مخالفا لها. لذلك قال: فإن تكون موجبة كلية، أش غنديرو؟ فنقيضها ماذا؟ نبدلو الموجبة غتولي سالبة، نبدلو الكلية غتولي جزئية، ستصبح ماذا؟ جزئية. فإن تكون موجبة كلية، مثال: كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان موجبة لأن ما فيهاش سلب، كلية لأن فيها كل، ما هو نقيضها؟ ليس بعض الإنسان بحيوان أو حيوان، فهم حيوانا. قال: فإن تكون موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. كذلك العكس، هذا فيه اكتفاء كذلك. ما معنى العكس؟ كذلك إن كانت سالبة جزئية نقيضها ماذا؟ موجبة كلية. هنا اختصاصها فقط، فإن تكون موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكون كذلك سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية. وإن تكون سالبة كلية، إن تكون سالبة كلية، نحو: لا شيء من الإنسان بحيوان أو بفرس، بحال بحال. وإن تكون سالبة كلية، أش نقيضها سالب، غيولي موجب، والكلية غتولي جزئية، نقيضها موجبة جزئية، نحو: بعض الفرس، بعض الإنسان فرس، لا شيء من الإنسان بفرس، بعض الإنسان فرس. فهم؟ لأن لا شيء هذه كتدل على الكلية، فاش كنقول بعض كتدل على الجزئية، أولى كتدل على النفي، وبعض بوحده كيدل على الإيجاب، يدل على الإيجاب. سير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التناؤم. وقدمه على العكس لأنه يعم سائر القضايا، وهو لغة إثبات شيء ورفعه، واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله تناؤض مبتدأ، والمسوغ إرادة مفهوم. والمسوغ يعني ما معنى المسوغ؟ يعني المبتدأ كيخصو يكون ديما خصو يكون معرفة، ديما يكون معرفة. لما قال تناقض المبتدأ كيديرنا نكرة، إذا خصو شي حاجة تسوغ، هنا يجب أن يسوغ، أن يكون هناك مسوغ للابتداء بالنكرة. لذلك قال: والمسوغ إرادة مفهوم اللفظ، اللي هو الجنس، يعني جنس التناقض. المسوغ إرادة مفهوم اللفظ، يعني مدلول اللفظ، إرادة مفهوم اللفظ أي مدلول اللفظ، اللي هو الجنس، مفهوم. سير. مبتدأ والمسوغ إرادة مفهوم اللفظ، خلف أي اختلاف. لما قال يعني لما ذكرناهش: وقدمه على العكس لأنه يعم سائر القضايا، ما معنى هذا؟ قدمه على العكس لأنه يعم سائر القضايا، ما معنى ذلك؟ لأن القضي يعني التناقض يكون في المتصلة ويكون في المنفصلة، وكيكون كذلك في الحملية، يكون في الحملية. أما العكس فإنه لا يكون إلا في المرتب بالطبع الذي هو في المتصل، في المتصلات، مفهوم؟ لذلك سيأتي معنا في آخر كتاب العكس، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع، إذن هذا أعم، لذلك قدموا. زيد. خلف أي اختلاف القضية. فاش قال خلف أي اختلاف؟ يعني هذيك خلف اسمه مصدر، اسمه مصدر ديال اختلف، يختلف، شنو هو المصدر ديالو؟ اختلافا. وخلفا كيتسمى اسم مصدر، لأن علاش؟ شنو هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ نفس الحروف اللي في المصدر كاينين في الفعل، هذا كيتسمى مصدر. اختلف يختلف اختلافا، اختلف يختلف اختلافا، اختلف مع اختلافا نفس الحروف، اذا كتسمى مصدر، لكن اختلف يختلف خلفا ماشي نفس الحروف، اذا يسمى اسم اسم مصدرين. زيد اختلاف اختلاف القضية قضيتين في قولا كيف، وكذبا وكذب الأخرى لا في في كيف، كيف أي إيجاب وإيجاب أي وسلب إيجاب أي وسلب. إيجاب وسلب وصدق واحد واحد أي واحدة من القضيتين والتذكير باعتبار كونها قولا وكذبا لا باعتبار كونها قولا، باعتبار كونها قولا، يعني علاش قال ما قالش وصدق واحدة، قال وصدق واحد، لأن القضية قول كما مر معنا، القضية قول بحال الضمير على التذكير اللي هو القول. ثم قال وكاذب الأخرى، هذا استئناف، هذا كلام آخر، فهم باعتبار كونها قولا نقطة أو شرط أو فاصلة، وكاذب الأخرى أمر خفي، ماشي بالك أن هذا الكلام وهذاك بوحده، وكذب الأخرى أمر خفي، يعني هذا يبينك أنه من باب الاكتفاء، هو اش قال؟ وصدق واحد صافي، وكذب الأخرى، لأن يعني يلزم من صدق واحدة أن تكون الأخرى كاذبا كاذبة. زين والتذكير باعتبار كونها قولا وكذب الأخرى أمر أوفي أي تبع دائما والمعنى أن التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف والحال أن صدق واحدة منهما وكذب الأخرى أمر لازم أمر أمر لازم زيد لازم أو الأمر لازم زيد، فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين نحو زيد لا زيد إذا ما كنتكلموش على هذا زيد لا زيد، هذا زيد مفرد لا زيد مفرد، كنتكلموا على اختلاف القضيتين. ها زيد والمفرد والقضية اختلاف المفردين نحو زيد لا زيد والمفرد والقضية، يعني هنا الاختلاف ماشي بين القضيتين، بين مفرد وقضية، نحو زيد نحو زيد قائم لا عمرو لا عمرو قائم إذا سقطت ما واحد، لا زيد لا عمرو قائم، زيد ها زيد مفرد لا عمرو قائم قضية، إذا هذا ما دخلش معنا، لأن علاش كنتكلموا اختلاف القضية زيد، وقولنا في كيف وبقولنا يعني خرج، وبقولنا وبقولنا في كيف أي إيجاب وسلب اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية نحو كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان زيد بعض الإنسان حيوان واختلافهما في الموضوع نحو زيد قائم وعمر إذن في كيف أي إيجاب وسلب اختلاف القضية في الكلية والجزئية، هنا كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، هنا اختلفوا في ماذا؟ يجب اختلف في الكم، في الكم زيد، واختلافهما في، في الموضوع نحو زيد قائم عمر قائم لأن يعني خصهم يختلفوا في الكيف، ما يختلفوش في الموضوع ولا في سميتو، الموضوع يبقى هو الموضوع والمحمول يبقى هو المحمول، ما يتغيروش، ماشي بحال كما غيجي معنا في العكس، العكس غيتقلبوا، العكس اش غيكون عندنا الموضوع غيولي محمول والمحمول غيولي موضوع، هنا لا كيبقاو بلاصتهم، واختلافهما في الموضوع نحو زيد قائم عمر قائم، هنا اختلاف اصلا الموضوع كامل ماشي هذا جاب بلاصته، زيد واختلافهما اختلافهما في المحمول زيد قائم زيد جالس لان المحمول الاول قائم والمحمول الثاني جالس جالس، خصهم يكون نفس المحمول. زيد وبقولنا وصدق واحد وصدق، وصدق واحد أمر أوفي وصدق واحد أمر خفي، اختلاف زيد اختلاف قضيتين لا يلزم صدق أحدهما بل يجوز صدقهما أو كذبهما إذن ما دخلش كذلك، ما يعني لا بد تكون واحدة صادقة والأخرى كاذبة، قد أما إذا كانتا صادقتين أو كاذبتين فهذا ليس يسمى تناقض، مثلا فالأول كقولنا بعض الحيوان إنسان، صحيح ولا ما صحيحش؟ بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان صحيحة ياك، لأن بعض الحيوان إنسان، لأن بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان غير إنسان، أخرى بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح ولا ما صحيحش؟ صحيحة، بعض الحيوان ليس بإنسان، إذا ها هما متناقضين ولكن وحده بجوجهم صادقين، خصهم يكونوا وحده صادقه والاخرى كذبا، اذا هذا لا يسمى تناقضا، والثاني والثاني كقولنا كل حيوان إنسان ولا شيء لا شيء من الحيوان بإنسان كل حيوان إنسان صادقه ولا كاذبه؟ كاذبه، كذلك لا شيء من الحيوان بإنسان كاذبه، اذا كاذبه، اذا لابد ان تكون واحده صادقه والاخرى كاذبه، لا يكون لا تكونان صادقه ولا كاذبه معا. زيد فإن تكون أي القضية شخصية نحو زيد قائم أو مهملة نحو الإنسان حيوان فنقضها بحسب الكيف أن تبدله أي كيفما أي أن تبدله أي كيف أي كيفها تبدله كيفها أي هذه كي كيفها أي هذه كيفها إيش كيشرحوا لنا لها لها في تبدله أن تبدله أي كيفها زيد أي كيفها فنقض الأولى زيد ليس بقائم ما هي الأولى زيد قائم نقض لي زيد ليس بقائم نقض الثانية اللي هي الإنسان حيوان زيد الإنسان ليس بحيوان وهذا في المهملة ضعيف وهذا في المهملة ضعيف لماذا زيد والصحيح أن نقض المهملة كلية كلية كلية لماذا قال والصحيح أن ناقض المهملة كلية لماذا قلنا لأن لكونها في قوة الجزئية لأنها في قوة الجزئية إذا إذا كانت في قوة الجزئية المهملة في قوة المهملة بحل الجزئية إذا النقد ديالك غيكون كلية إذا زيد أن ناقض المهملة كلية تخالفها في الكيف زيد فناقض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان وإن تكن أي القضية بعد تبديل كيف محصورة محصورة نقص استر وإن تكن تخالفها محصورة لا وإن تكن أي القضية محصورة نقص استر أي القضية محصورة أي مصورة بالصور الكلي والجزئي فانقض أي انقضها بضد صورها المذكور بعد تبديل كيفها إذا لابد الكيف ديما كاين ولكن الكيف ديما كاين أما الكم كيكون إذا كان فيها الصور ما كان الصور لا فهم زيد فحينئذ يتفرع على ذلك ما ذكره بقوله فإن تكون موجبة كلية نحو كل إنسان حيوان نقضها سالبة جزئية نحو ليس بعض الإنسان نقضها سالبة جزئية نحو ليس بعض الإنسان بحيوان كل إنسان حيوان نقض لي كل إنسان حيوان هذه موجبة ولا سالبة موجبة كلية ولا جزئية كلية إذا العكس ديالها يكون سالبة جزئية ليس هو السلب بعض هي جزئية ليس بعض الحيوان ليس بعض الإنسان بحيوان أولى صادقة والثانية كاذبة زيد وإن تكون سالبة كلية نحو لا شيء من الإنسان بفرس فنقضها موجبة جزئية موجبة فنقضها موجبة جزئية نحو بعض الإنسان فرس نحو بعض الإنسان فرس فرس إذا لا شيء من الإنسان بفرص هذه كلية ولا ماشي كلية كلية لأن هذيك شيء سالبة ولا موجبة سالبة إذا الأخرى ستكون موجبة جزئية موجبة هو بعض وموجبة ما كينش تم لا ما كينش النفي فتقول بعض الإنسان فرص لا شيء من الإنسان بفرص بعض الإنسان فرص شكون اللي كاذبة وشكون اللي صادقة لا شيء من الإنسان بفرص صادقة بعض الإنسان فرص كاذبة فو كاذبة إذا لابد أن تكون واحدة صادقة والأخرى كاذبة إذا ما ذكره الناظم رحمه الله هنا في باب التناقض خصه بالحمليات لأن يعني باقي نتكلم هنا على تناقض قضيتين التي هي الحملية ولم يذكر الشرطية وإن ذكرها بعضهم ربما يعني لأن يعني الذي ينفع في الأقيسة هو ماذا؟ هو الحمليات والذي ينفع في الأقيسة لذلك لم يذكر تناقض في ماذا في الشرطيات في الشرطيات كذلك يعني اختلفوا في تناقض بين المفردين هناك من أثبته وهناك من نفاه كلك يقول لك كاين تناقض بين المفردين زيد لا زيد قائم لا قائم فهم لا قائم كيقول لك هذا كذلك يسمى تناقضا كلك يقول لك لا كيتسمى إثبات ونفي فقط ما نسموش تناقض لأن التناقض خاص بالقضايا خاص ب القضايا فهم هو ذكر هذا تحت هنايا الصبان قال نحو زيد لا زيد اختلفا ايجابا وسلبا فان مفهوم زيد ايجابي ومفهوم لا زيد سلبي فاختلافهما لا يسمى في الاصطلاح تناقضا لان اهل هذا الفن لا غرض لهم اصلا في المفردات فلهذا خص التناقض في اصطلاحهم بما بين القضايا وكون اختلاف المفردين السابق لا يسمى اصطلاحا تناقضا هو ما صرح به في الكبير يعني الملوي قال أنه لا يسمى تناقضا وكذلك ابن الحاجب يعني في بعض في كثير من أقواله قال أنه لا يسمى تناقضا قال وفي كلام بعضهم ما يفيد أنه يسمى بذلك اصطلاحا تا هو كيتسمى التناقض داك زيد لا لا زيد، وإنما أخرجوه هنا في تعريف التناقض لأن الكلام هنا في أحكام القضايا، ولأنها مطمح نظرهم أصالة انتهى من صبان. ثم قال الناظم رحمه الله: فصل في العكس المستوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.